نظر عيني يا نظر عيني وحبيبي سلوة سنيني ضمني يا ابويا على صدرك لا تخليني يا نظر عيني وحبيبي وسلوة سنيني ضمني يا ابويا دلالي دلالي ذاب كان في عذاب آي أبويا آي أبويا يلي إذا تأخر صحت طول حبيبي ما جاء طول حبيبي ما جاء ضمني على صدرك يبا لعطفك أنا محتاج لعطفك أنا محتاج طبعك إذا جالك أحد لا ما تريد بحاجة طبعك إذا جالك أحد لا ما تريد بحاجة جيتك وأنا قلبي تعب وانت الدواء وعلاجه وانت الدواء وعلاج اكسري الخاطير اجيتك واسال ابونا واسال ابونا حضنك الجنه يا ابويا وانحرم منا اكسري الخاطير اجيتك واسألي بوانا حضنك الجنة يا بويا وانحرم منا رد لي جواب كان في عذاب آي بويا آي بويا يا نظر يا نظر عيني وحبيبي سلوة سنيني ضمني يا أبويا على صدرك لا تخليني يا نظر ضمني يا أبويا دلالي ذا كافي عذاب آي أبوي آخ آخ آي خلني بحلفك يا الولي أم العزيزة وجدي أم العزيزة وجدي بويا قبل ما نفترق ودي أشيمك ودي ودي أشيم وتقل لي يا زينب هلا يمي أريدك عدي تدرين انت مدللة قطعة ترى من كبدي بويا لو أنا عزيزة عليك حاكيني والله يا غالي سكوتك حل ما ديني بويا لو أنا عزيز عليك حاكيني والله يا غالي سكوتك حل ما ديني مني عتاب كافي عذاب آي أبويا يا نظر عيني يا نظر عيني وحبيبي سلوة سنيني يا نظار عيني ذاب العذاب. مولاي يا علي يا علي أنا اللي من صغري يبا عشت بوسط أحضانك, عشت بوسط أحضانك, ولما انت ناديني كثر اسمي حلو بلسانك. أنا اللي من صغري يبا عشت بوسط أحضانك, لما انت ناديني كثر اسمي حلو بلسانك. أقعد تراني أنتظر عطفك علي وإحسانك, أقعد تراني أنتظر عطفك علي وإحسانك, مشتاق أسمع يا يبا صوت الدعاء آذانك. ويا أيامي اللي راحت أجمل أيامي, ليش ناوي تروح عني تهدم أحلامي؟ بويا أيامي اللي راحت أجمل أيامي, ليش ناوي تروح عني وتهدم أحلامي؟ حلمي سراب كافي عذاب. يا بويا يا بو يا نظر عيني, يا نظر عيني وحبيبي وسلوة سنيني, ضمني يا بويا على صدرك لا تخليني. يا نظر ضمني يا أبويا لا تخليني, دلالي ذاب كافي عذاب. يا أبويا معروفك البنتي الأبو تعيش الأمان بقربة, تعيش الأمان بقربة, وكل ما تشوفه تنحني عليه وجبينة تحبه. معروفك البنت الأبو تعيش الأمان بقربة, وكل ما تشوفه تنحني عليه وجبينة تحبه. بس أنا أبويا يا وسف طرت جبين الضربة, بس أنا أبويا يا وسف طرت جبين الضربة, مخا على القاع انتثر ويمي نازع صعبة, ويمي نازع. أبويا مين شفتك تراني ضاقت أنفاسي, وهيني علي ابن ملجم لو طبر راسي. بويا مين شفتك تراني ضاقت انفاسي, وهيني علي ابن ملجم لو طبر راسي, وشلت المصاب كافي عذاب. يا نظر عيني, يا نظر عيني وحبيبي سلوة سنيني, ضمني يا أبويا على صدرك لا تخليني. يا نظر عيني وحبيبي وسلوة سنيني, دلالي ذاب كافي عذاب. كان في عذاب. آه يا أبويا آه لا عيشي هنالي وتظل وسط القلوب نيراني وسط القلوب نيراني والعيد لو باكر لفا بلبس ثياب احزاني بلبس ثياب احزاني ولمي بروحي وعلى القبر بقعد اسولف اني بقعد اسولف اني يمه ما تدرين ايش جرى بويا علي خلاني بويا علي لا عيشي هنالي وتظل وسط القلوب نيراني والعيد لو باكر لفى بلبس ثياب احزاني ولمي بروحي وعالقبر بقعد اسولف اني يمه ما تدريني ايش جرى بيومي علي بويا علي خلاني يمكن الزهرة يا بويا وياها تاخذني من قبل علي يتم والهم فقدك يذيبني يمكن الزهرة يا بويا وياها تاخذني من قبل علي يتم والهم فقدك يذيبني صعب الغياب كافي عذاب يا بويا يا نظر عيني يا نظر عيني ضمني يا بويا يا نظر عيني يا على صدرك لا تخلي دلالي ذاب كافي عذاب يا أبويا خادم أهل البيت الشاعر أبو مظاهر الأحسائي كل ما نزف جرحك رسم لوحة حزين قدامي لوحة حزين قدامي بيها الحسن وهو يقذفن كبدة بطشيت آلامي كبدة بطشيت آلامي وحسين أخويا من ذبح وصدره كسير ودامي وانا بوسط بر يا علي اركض ولي ميتامي ابويا ما تدري احشمك من يجروني لو على العباس عاتب من يضربوني ابويا ما ادري احشمك من يجروني لو على العباس عاتب من يضربوني شينفع عتاب كافي عذاب يا أبويا يا أبويا يا نظر عيني يا نظر